الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأصل في هذا الدين العظيم تطيب القلوب لإعداد مجتمع منسجم قوي متماسك يقوى على حمل أعباء الدعوة المتمثلة في بناء الأرض وعمرانها في إطار ما يحبه الله ويرضاه، والسلام من الآداب التي ترسخ أواصر المحبة بين الناس، ويمكن عن طريق هذا الأدب الإسلامي السلام وكيفية البدء به إزالة كثير من السلبيات والتقلصات الاجتماعية التي يمكن أن تنغص من حياة الإنسان وتأكل من رأس ماله النفسي، فينفق مما يملك من جهد وأعصاب في مساحات غير استثمارية فتضيع عليه جزئيات كبيرة من دنياه وآخرته. كان يمكن أن يؤدي بهذا المساحات العمرية دور أفضل في بنيان الأرض. والسلام طبعا لدليل شرعي من الكتاب والسنة. ممكن أحد يقول والله السلام ممكن يضيع عليه استثمارات في الدنيا وفي الآخرة؟ نعم، نقول أن الإنسان إذا صار بينه وبين الإنسان الآخر مشاحنات وانقطع السلام كثير من السلبيات ممكن تحصل في هذا المجتمع، لكن إذا الإنسان مهما كان بينه وبين الإنسان الآخر رئيس أو مرؤوس أو زوجة أو أولاد أو جار أو عدو، إذا كان بينه خلافات كثيرة وبدأ السلام كثير من هذه السلبيات ومن الأشياء التي تزعجنا ممكن أن تزال بمجرد السلام. والسلام شيء عظيم في ديننا الحنيف ومستمد قوته هذا الأدب الشرعي من الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ويقول جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. ويقول تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن هذه ثلاث آيات بين لي أداب السلام في كتاب الله جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميع العاطس. إذن لاحظ أن الدليل لأدب السلام يأتي من الكتاب والسنة. وأيضا عن حديث عن أبي هريرة في الحديث النبوي قال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله آدم عليه السلام قال: اذهب فسلم على أولئك، منهم أولئك اللي هم نفر من الجنة، فاستمع ما يحيونك فإن تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه رحمة الله. أيضا لما دخلت الملائكة على سيدنا إبراهيم حيوه بالسلام ورد عليهم، قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. في عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. يعني حتى الإنسان اللي ما تعرفه، شوفوا السلام الإنسان لما يمشي ويسلم على الناس ممكن يعطي صفة المحبة والمودة والألفة بين الناس. يعني حتى في الحي الواحد في ناس تعرفهم ناس ما تعرفهم، الإنسان يمشي ويسلم، يعني عنوان المحبة وعنوان السلام وعنوان الألفة بين البشر. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يعني السلام عنوان للمحبة حتى بين الناس اللي بينهم ضغائن، إذا الإنسان بدأ بالسلام سبحان الله كأن هذا السلام مساحة تمسح كل السلبيات من المشاعر بين الإنسان والإنسان. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إذن أول ما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه للناس قال افشوا السلام، بعدين أطعم الطعام وصلة الرحم والقيام الليل، يعني لأن السلام بيننا وبين الناس أهم شيء، إنه تطيب القلوب، القلوب طيبة إذا طابت القلوب طابت النفوس. أهم شيء يعني بيت القصيد في الإنسان قلبه، وإذا كان هذا القلب مليء بالضغائن صعب على هذا الإنسان أن يتعايش بين المجتمع أو يقوم بأي عمل متقن. أيضا عبد الله بن عمر كان يذهب رضي الله عنه يذهب إلى السوق ولا يشتري منه شيئا، فلما سئل عن ذلك قال: إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. شوفوا أدب ابن عمر رضي الله عنه. طيب لو السؤال ممكن يطرح نفسه، كيفية السلام؟ كيف لنا أن نتعلم أدب السلام النبوي؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. نستفاد من الحديث إن أقل السلام الذي يصير به المسلم مؤديا سنة السلام أن يقول السلام عليكم، وأوسطه أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وأكمله أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يأتي المسلم بضمير الجمع في عليكم، السلام عليكم، حتى ولو كان المسلم كان واحد. طبعا الجواب أقل الجواب، إحنا تكلمنا عن السلام بدءا، يعني يا أما السلام عليكم يا أما السلام عليكم ورحمة الله يا أما السلام عليكم ورحمة الله. طيب والجواب أقل الجواب وعليكم أو وعليك، يعني وعليكم السلام أو وعليك السلام. ممكن نحذف الواو نقول عليكم السلام أو عليك السلام، وممكن أيضا نقول وعليك أو وعليكم غير السلام. إذن الرد ممكن إن احنا نرد أقل شيء وعليكم السلام أو وعليك السلام، أو ممكن أيضا نحذف السلام، وممكن الإجابة تكون وعليكم السلام ورحمة الله، وتكون أيضا الإجابة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البعض قال إن يجزئ إذا قلنا وعليكم أو عليك بحذف السلام، وبعض العلماء قال لا يجزئ بحذف الواو عليك أو عليكم، وهذا جواب سلام أهل الذمة. يعني العلماء فيها على خلاف، البعض قال إن عليكم تجزئ، والبعض قال لا عليكم من غير الواو لا تجزئ، لازم يقول وعليكم أو وعليك، وهذا أقلها، لأن إذا شلنا الواو أصبح فقط عليكم أو عليك هو سلام أهل الذمة. الموضوع في خلاف بين العلماء وهذا راجع للمستمع. أيضا يجوز إعادة السلام إلى ثلاث مرات إذا لم يتم السلام المسلم لكثرة الناس الموجودين، يعني إذا كثر المسلم عليهم ولم تعمهم المرة، فإنه يستحب على المسلم أن يسلم عليهم مرتين أو ثلاث حتى يعمهم السلام. يعني طبعا هذا اللي خلى العلماء يقولون هذا الكلام، إن تسليم النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ثلاثا أحيانا، يعني ساعات الإنسان يسلم على جمع كبير، لكن الجمع هذا مو الكل سمعه، ممكن يجوز له أن يسلم مرة ومرتين وثلاث. يستحب أن يرفع المسلم صوته بالسلام رفعا، يسمع من يسلم عليهم إسماعا محققا، يعني محققا مو صوت يزعج الآخرين، المهم أن الإنسان الآخر يوصل السلام، إلا إذا كان من يسلم عليهم أيقاظا عندهم نيام. لو مثلا تسلم عليه عند أطفال تسلم عليه بحيث أنه يسمع ولا يوقظ النيام، فإن السنة أن يخفض صوته مراعاة لحق كل منهما. شوف إلى أي أدب، إلى أي درجة السنة النبوية تتدخل في حياتنا كلياقة وكأناقة في علاقاتنا الإنسانية. في حديث مسلم عن المقداد قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. طيب ما هو حكم إلقاء السلام والرد عليه فقيا؟ يقول الإمام النووي في الإذكار اعلم ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب، وهو سنة على الكفاية. إذن واحد، السلام ليس ابتداء ليس بواجب، إنما هو سنة، وسنة على الكفاية. ما معنى سنة على الكفاية؟ لو مثلا المسلمين خمسة، يعني من السنة أن يبدأون السلام عددهم خمسة، لو واحد فيهم سلم يجزئ عن الباقين. هاي معنى كلمة سنة على الكفاية، إنما سنة على الفرض معناها إن كل واحد لازم يقوم بهذا العمل، إنما بدء السلام هو سنة مستحبة ليست بواجب، وهي سنة على الكفاية. فإن كان المسلم جماعة كفى عنهم تسليم واحد منهم، هاي كلام النووي، ولو سلموا كلهم كان أفضل. إذن لو كانوا جماعة وسلم عليه منهم واحد جزء عن الجماعة، لو هم القادمين على الجالسين خمسة، لو سلم واحد كفى الأربعة الباقين، لو الخمسة سلموا هو الوضع الأفضل. وأما رد هاي بالنسبة لبدء السلام. طيب ورد السلام؟ يقول النووي: أما رد السلام فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد. يعني لو كان الخمسة سلموا على واحد أصبح رد السلام الواحد فرض عين، لأنه واحد. نعم. ورد السلام واجب وليس بسنة. وإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليهم. لكن الخمسة لو سلموا على خمسة، إن الخمسة لو فيهم واحد جاوب كفاية. إذا كان المسلم عليهم جماعة الواحد يجزئ عن الجماعة كرد السلام، لكن لو كان المسلم عليه واحد لابد أن يرد السلام، لأن رد السلام هنا فرض عين وواجب. نرجع لكلام النووي: فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. طيب لو الخمسة ما جاوبوا، لو واحد فيهم جاوب أجزأ عن الباقين. طب لو الخمسة ما جاوبوا، الخمسة يؤثمون. وإن ردوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة، وإن رد عليهم لم يسقط الرد عنهم، بل يجب عليهم أن يردوا وإلا أثموا كلهم. أيضا الرد بالمثل واجب، والأفضل الرد بالأحسن. هذا من ظاهر الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن قول ظاهر الآية إن الرد بالمثل واجب، والأفضل الرد بالأحسن، ويشترط أن يكون الجواب على الفور بدون تأخير عن إلقاء السلام أو بتبليغه عن طريق الرسول. فإن أخر المسلم عليه الرد ثم رد لم يعتبر جوابا، وكان آثما بترك الرد على الفور إلا لعذر. يعني الإنسان لما أحد يسلم عليه وما يرد مباشرة، الإنسان الآخر رأسا قد تأتي الهواجس والظنون أنه ليش ما سلم عليه، هل في كبر، هل أنا مو مهم، هل هو منشغل في شيء معين هو أهم مني أنا. يعني سبحان الله الأمور هذه إذا دخلت في قلوب الناس وخصوصا الفريق العمل الواحد، سبحان الله تبطئ من العملية الإنتاجية. وإذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال: السلام عليك يا فلان، أو كتب كتابا فيه: السلام عليك يا فلان، أو أرسل رسولا وقال: سلم على فلان فبلغه الكتاب، أو كان عن طريق كتاب أو عن طريق رسول، وجب عليه أن يرد السلام فور بلوغه وإلا أثم. ما معنى هالكلام؟ يعني لو أنت شفت صاحبك في السوق وقال لك صاحبك فلان شفته في السفر ويسلم عليك، في الحالة هذه أنت بلغت السلام. إذا لم تقول وعليه السلام أثمت. يعني تبليغ السلام ليس يعني مو شرط أنه يكون عن طريق اللقاء الشخصي، قد يكون عن طريق كتاب أو عن طريق رسول. يعني يوم ما أنت تستلم رسالة من صاحبك وصاحبك في الرسالة يقول لك: أخي الفاضل فلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أي كان الصيغة، وأنت تقرأ الرسالة لابد أن تقول وعليكم السلام. جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هي لم ترى جبريل، وإنما بلغت عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي رجعت أو ردت السلام. عندنا أيضا معضلة ثانية: إذا سلم على أصم لا يسمع، فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد إشارة مفهمة ليستحق الجواب. يعني لو سلمت أنت على أصم تتلفظ بالسلام وترفع إيدك لكي تشعر وتفهم الأصم بأنك تسلم عليه لكي تستحق الإجابة. وكذلك لو سلم عليه أصم عليه أن يتلفظ بالرد ويشير إشارة تفهم أنه يرد. يعني الموضوع أن الإنسان إذا ما يسمع السلام هذا ما يعني أنه يجزئ عنه الإجابة. طيب لو في عندنا أيضا مشكلة ثانية: لو الإنسان سلم على صبي دون البلوغ، الصبي هذا لا يجب عليه الجواب، لأن الصبي ليس من أهل الفرض، ولكن يستحب له أن يرد السلام أدبا وتعلما. يعني نعلم أولادنا دون سن البلوغ تدريب أول شيء أهمية السلام علما ثم تدريبا، لكن لو الإنسان سلم على صبي مو من الفرض إنه هو يسلم عليه، إنما هو تأدب ويعني من باب الأدب الإسلامي إنه يرد هذا الطفل عليه، لكي إنه يكون بعد البلوغ هو قد تأدب وتعلم وتدرب على هذا الأدب الإسلامي. طيب لنفرض العكس، يعني البالغ إذا سلم على الصبي لا فرض عليه بالإجابة. طيب لو كان العكس، لو سلم الصبي على بالغ وجب على البالغ الرد على الصبي وإلا أثم. طيب لو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي، الحين العكس، نشوف احنا الموضوع. لو في انسان سلم على جماعة والجماعة فيهم صبي، لو في واحد بالغ سلم بالجماعة يجزئ عن الجميع. لنفرض الجماعة لم ترد السلام، ولكن الذي رد السلام هو الصبي، الصبي لا يجزئ عن الجماعة والجماعة تؤثم ككل. أيضا إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه من قرب، يعني شافه وبعدين رجع مرة ثانية شافه من بعيد، بعدين حصلت له فرصة أن يشوفه من أقرب، يسن له أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر. كذلك إذا حالت بينهما شجرة أو حائط أو حجر كبير. شوف أهمية السلام، يعني إعادة السلام إلى المرة الثانية والثالثة، لأن السلام عبارة عن مرسال للمحبة. الإنسان لما يسلم على الإنسان الثاني، إيش معنى كلمة السلام عليكم؟ يعني الله يحفظك، هاي معنى كلمة السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وإذا تلاقى رجلان فسلم كل منهما على الآخر دفعة واحدة. وهي تصير ساعات الإنسان يحب أنه يبدأ بالسلام ويبدأ بالهذا، فاثنين من الأصحاب تصادفوا، يعني شاء الله عز وجل أنهم يسلمون في وقت واحد أو في وقت قريب. شو الحل؟ من الذي يبدأ؟ من اللي يعني هل الاثنين يرجعون يسلمون أو واحد فيهم سلام؟ فهذه أيضا معضلة، لكن علماءنا ما تركوا لنا شيء نحتار فيه. في هذه الحالة قال القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي: يصير كل واحد منهما مبتدئا بالسلام، فيجب على كل واحد منهما أن يرد على صاحبه. يعني أبو حسين شو القاضي حسين، القاضي حسين يقول إن لو اثنين بدأوا مع بعض السلام يعتبر هذه سنة، هذه البداية، عليه أن يجيب للآخر. فاثنينهم بدأوا السلام عليكم السلام عليكم، كل واحد فيهم يقول وعليكم السلام وعليكم السلام. وقال الشاشي: إذا كان أحدهما بعد الآخر كان سلام الثاني جوابا للأول، وإن كان دفعة واحدة لم يكن جوابا. وقال النووي: وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب، تعليق على الكلام السابق. طيب، في حالة إذا قابل إنسان إنسانا فقال المبتدئ وعليكم السلام، لاحظوا إجابة الإسلام، إجابة السلام هي وعليكم السلام. نعم. لو هو الإنسان بداها كسلام وعليكم السلام بالواو وعليكم السلام، فإنه لا يستحق جوابا. أما إن قال عليك السلام أو عليكم السلام من غير الواو، فإنه على الأصح يستحق جوابا، وينبه إلى أن سلامه ليس على السنة، وأن السنة هي السلام عليكم. لماذا الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال السلام هو السلام عليكم وليس عليك السلام؟ لسبب معين. يقول عن جابر بن سليم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. إذن علماءنا يقولون إن عليك السلام يمكن أن تكون بداية سلام، ويستحق هذا القائل الإجابة، ولكن هي ليست على السنة، هو سلام وليس على السنة. السنة هي السلام عليك أو السلام عليكم، لكن كلمة أو السلام عليك السلام هي تحية الموتى. لو قلنا ما هي الأحوال التي يكره فيها السلام، نقول إن الإنسان لا يسلم على من كان نائما أو ناعسا. ترى ينزعج، يعني شوفوا الموضوع ترى تطيب قلوب الإنسان في أول نومته، أو يكون يعني تعبان وعنده دقائق يستريح فيها، ويأتي هذا بصوته الأجش ويوقظ النيام. إيش كثر يعني القلوب لا تطيب بهذا التصرف. أيضا يكره السلام على من كان في الحمام، وأيضا السلام على المشتغل بقراءة القرآن. فقال الإمام أبو حسن الواحدي: الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة. لاحظتوا؟ أيضا يكره السلام على المصلي، فأجازه بعضهم ويرد المصلي بالإشارة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يكره إلقاء السلام على المؤذن، فإن سلم عليه أحد رد عليه باللفظ، لأن ذلك يسير لا يبطل الأذان ولا يخل به. ومن الأشياء أيضا المكروهة في السلام: يكره السلام على الآكل إذا كانت اللقمة في فمه، ولا يستحق المسلم جوابا في هذا الحال. أشوف الإسلام كيف يكون تطيب للقلوب في جميع مجالاته. احنا نسلم لماذا؟ ليزيد الانسجام بيننا وبين الانسان الاخر. الغرض من السلام هو تطيب القلوب وان الناس تعيش بينها وبين بعض محبه، لكن هذا لا يعني اني اسلم على الناس في وقت هو يزعجهم. فشوفوا الاسلام الى اي درجه يعطينا اداب ولياقه واناقه العلاقات الانسانيه بين الانسان والانسان، بحيث ان الانسان دائما يقوم بمهمته بشكل افضل وبشكل جميل. حكم سلام الرجال على النساء والعكس. يقول علماءنا يسلم المسلم على المسلم الذي ليس مشهور بفسق ولا بدعة، وأيضا المرأة على المرأة مثل الرجل على الرجل، وكذلك المرأة مع المحارم عليها أن تسلم ويجب الرد عليها، وعليهم أن يسلموا عليها ويجب الرد عليهم، يعني بين المرأة محارمها. طيب إن كانت المرأة أجنبية عجوزا جاز السلام عليها، هي ليست بمحارم ولا أنا كبيرة السن، أيضا جاز السلام عليها. وكذلك إن كانت شابة اعتادت ملاقاة الرجال وكلامهم ولا فتنة في السلام. مش معنى الكلام هذا؟ يعني هو بيت القصيد بالتحريم والتحليل. إذا كانت هذه المرأة ممكن تأذي المجتمع اللي حواليها، إذا كان ما في أذية للمجتمع اللي حواليها وما تشكل فتنة، لا بأس بالسلام عليها. هذا عند كلام العلماء. طبعا يجوز تسليم جماعة النساء على جماعة الرجال وجماعة الرجال على جماعة النساء، والجماعة هنا تطلق على أكثر من واحد، كما يجوز تسليم الواحد من الرجال على جماعة النساء والواحدة من النساء على جماعة الرجال ما دامت الفتنة مأمونة. إذن عندي أنا شرط للسلام بين الرجال والنساء أن تكون الفتنة مأمونة. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم على النسوة، هذا في حديث ترمذي وحديث حسن. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق في القدر وتكركر حبات من شعير، يعني تطحن الحبات تطحنهم، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. أيضا في صحيح مسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى. في شرح مسلم تعليقا على ذلك أن سلام المرأة التي ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه، وأنه لا بأس بأن يكني الإنسان نفسه على سبيل التعريف، مثل ما قالت أم هانئ لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت أم هانئ: أم هانئ بنت أبي طالب، استخدمت كنيتها. وأنه لا بأس في الكلام أثناء الغسل والوضوء ولا بالسلام عليه. قد ثبت أيضا زيارة أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما لأم أيمن وسلامهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للسلام على غير المسلم، إذا كان في حالة الحرب لا نبدأ السلام ولا نرد عليهم، لأن السلام هو عبارة عن رمز المحبة. صعب أني أنا أرسل محبة إلى من يحاربني وبيني بين حالة حرب، والأصبحنا منافقين. مسلم صريح وليس منافق. في حالة السلام لا نبدأهم السلام، وبداية السلام بين الحرام والمكروه عند العلماء. إذا كان لابد، فإذا هما سلموا علي أنا ممكن أرد السلام وأقول وعليكم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. إذا لابد أن الإنسان إذا مر على جماعة فيهم مسلم وكفار، فالسنة أن يسلم عليهم قاصدا المسلم للكفار. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم. طيب لو كان هذا مسلم لكن مبتدع والعياذ بالله أو فاسق، ينبغي أن لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام. هكذا قال البخاري وغيره من العلماء. إذا بالنسبة للمبتدع والفساق والكفرة لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام. كان في البخاري قال عبد الله بن عمر: لا تسلموا على شربة الخمر. الناس اللي انت عارف انه هو يشرب خمر وتعرف انه فاسق وتعرف انه زنديق الى اخره، ما هو مطلوب انت تسلم عليه، ان لان الحب في الله والبغض في الله من علامات كمال الايمان. طيب ما معنى كلمة السلام؟ يقول النووي في شرح مسلم: معنى السلام هو اسم من اسماء الله تعالى، فقوله السلام عليكم عليكم اي انتم في حفظه، في حفظ الله جل وعلا، كما يقال الله معك والله يصحبك. فمعنى كلمة السلام عليكم يعني الله يحفظك او الله معك. وقيل السلام بمعنى السلامة، اي السلامة ملازمة لك، هي حقيقة الامر دعاء بحفظ الله لهذا الانسان او بالسلامة مما يخاف. فاذا المعنى السلام معنى جميل جدا، ان الانسان يدعو للانسان الاخر. طيب هذا بالنسبة للسلام فقهيا، كيفية السلام على الكفرة والمبتدعين والى اخره من الفساق. طيب السلام على الصبيان، السنة ان يسلم المسلم البالغ على الصبيان ليعلمهم تحية الإسلام وليدخل على نفوسهم روح المؤانسة والمودة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على غلمان يسلم عليهم. طيب ما هي آداب السلام؟ من الذي يسلم على من؟ إذا مر الماشي على القاعد فالسنة أن يسلم الماشي على القاعد، سواء كان الماشي صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا. إذن القاعدة الأولى أن الماشي يسلم على القاعد بغض النظر عن نوعية هذا الإنسان المسلم عليه، كان صغير أو كبير، قليل أو كثير. كما يسلم الداخل على من بالبيت، إذن على أي حال من نوعية المسلم عليه. أما إذا تلاقى اثنان في طريق فإن السنة أن يسلم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. هاي في حالة تلاقي وين؟ في الشارع. أي يقول عليه الصلاة والسلام يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. هذا هو الأصل والسنة، ولو حصل العكس لكان جائزا مخالفا للسنة. لو صار العكس أن مثلا الكبير اللي سلم على الصغير، نعم، أو القاعد سلم على الماشي، يجوز ولكن مخالف للسنة. أيضا ما لازم نعرف أن إذا لقي رجل جماعة فخص طائفة منهم بالسلام كره ذلك. طيب إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة أيضا يكون السلام على بعض الناس، يعني لو الواحد مشى في السوق ولو سلم على كل واحد يمشي في السوق الناس ما راح تخلص شغلها بهالشكل، إنما لو أنت سلمت على جزء منهم يكفي. أيضا لو في بعض المرات ساعات الإنسان يدخل المسجد أو يدخل حفلة كبيرة، فهل له أن يسلم على الجميع أو يكفي يسلم على المجموعة اللي في بداية القاعة أو المستقبلين؟ إذا دخل إنسان على جماعة فسلم فسمع جزء منها والجزء التالي لم يسمع، فالموضوع في وجهان. العلماء قالوا السلام الأول يجزئ، لو أنت مثلا معزوم على زواج وقاعة كبيرة وأنت سلمت على المجموعة الأولى السلام عليكم، بعض العلماء قالوا سلامك الأول يجزئ عن كل الجماعة، والبعض الآخر قال السلام الأول لا يجزئ ويحتاج أن يسلم مرة أخرى على الجماعة التي لم تسمع. هذا راجع للإنسان. طيب يستحب أيضا إذا الإنسان دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه أحد، وليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا كان جالسا مع قوم ليفارقهم فالسنة أن يسلم عليهم. أيضا هذا الأدب الإسلامي ما هو متواجد على عندنا. يقول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى أحدكم إلى المسجد فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. احنا متعودين إذا قدمنا على جماعة نقول السلام عليكم، نعم، لكن هو أيضا من السنة الإنسان إذا قام من هذه الجماعة أيضا يقول السلام عليكم. طيب ساعات ممكن الإنسان يقول أنا ما أحب أسلم على فلان لأنه متكبر، فالحالة لابد الإنسان أن يسلم ويبتعد عن الظن، لأن الظن هو مرض قلبي. قد هذا الإنسان يكون متكبر وسلامك له قد يخفف نوع من الشحناء بينك وبينه، وقد لا يكون متكبر وأنت ظنيت وهو جاوب، فأنت ابتعدت عن الظن وابتعدت عن الإثم. وإذا هو ما جاوب فهو مشكلته الخاصة، مشكلتك أنت، هو الذي يؤثم وليس بأنت. إذا شفت أنت إنسان متكبر عليك من السنة أن تسلم عليه، وهو لمشكلته إذا رجع الجواب أو لم يرد السلام. بعض البدع اللي لابد أن الإنسان المسلم يبتعد عنها. أولادنا تعلموا على كثير من الأشياء اللي ما هي من ديننا، مثل التحيات اللي نتخل يعني نسمعها بين الآن والآخر، مثل هاي وتشاو وباي وإلى آخره. هذه تعتبر من البدع وليست من السلام المسلمين. شوف إحنا من كثر ما مبهورين بالحضارة الغربية، وعادة الإنسان الغير متحضر أو المتخلف يتبع الإنسان المتحضر، فإحنا معجبين جدا منبهرين في الحضارة الغربية وفي منتجاتها اللي إحنا نتمتع بها في حياتنا، فنحاول أو أولادنا يحاولون يقلدون هذه السلام، وهذا من البدع. حقيقة الأمر المسلم أو قلب الحضارة أو الحضارة التي لا تموت هي حضارة الإسلام. كل ما ربطنا أولادنا في حضارتنا الإسلامية ولياقتنا الحضارية، كل ما كان عندنا تميز بما جاء في السلام من الكتاب والسنة. أيضا من الأشياء اللي تكون لنا بدعة أو تسبب من البدع، أن الإنسان يسلم على الإنسان الآخر اللي ما يستطيع يوصل له السلام بالإشارة فقط. هذه أيضا نوع من أنواع البدعة. لابد الإنسان يتلفظ في السلام ويؤشر. هذا دائما يصير بعض الناس اللي يبتغون الأجر في السيارات، السائق السيارة يحب أن يأخذ الأجر فيسلم على الإنسان الآخر برفع يده. نعم. لابد أن تكون مع رفعة اليد تلفظ بالسلام، مو شرط يسمع الإنسان الآخر، أنت سمع نفسك كافي، وبالتالي تكون أنت ابتعدت عن البدعة. بعد السلام لا بأس أن الإنسان أن يقول الإنسان كيف حالك، شلونك، سلامات، أي كلام ثاني بعد السلام.